باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. كان القصد من الباب السابق بيان حقيقة الخاتم وبيان نقشه، والقصد من هذا الباب بيان كيفية لبسه صلى الله عليه وسلم للخاتم. والإمام الترمذي رحمه الله يرجح روايات تختمه في يمينه على روايات تختمه في يساره، بل قال في جامعه: روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره وهو لا يصح. ننتقل إلى الحديث الأول في هذا الباب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قوله كان يلبس خاتمه في يمينه لأن التختم فيه نوع تكريم، واليمين به أحق. وعن الإمام البخاري أن التختم في اليمين أصح شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه للعدول عن ترجيح أفضليته. ويجمع بين روايات اليمين وروايات اليسار بأمور: أحدها أن كل منهما وقع في بعض الأحوال، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتمان كل واحد في يد. وبالجملة فالتختم في اليسار ليس مكروها ولا خلاف الأولى، بل هو سنة، لكنه في اليمين أفضل. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. لم يبين في هذه الأحاديث في أي الأصابع وضعه فيها، لكن في الصحيحين تعيين الخنصر، فالسنة جعله في الخنصر فقط، لأنه أبعد عن الامتهان فيما يتعاطاه الإنسان باليد، وأنه لا يشغل اليد عما تزاوله من الأعمال، بخلاف ما لو كان في غير الخنصر. وعبد الله بن جعفر راوي الحديث هو صحابي كأبيه، وهو أول مولود ولد في أرض الحبشة، ومات بالمدينة، وخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله يتختم في يمينه زاد في رواية لأبي الشيخ: وقبض والخاتم في يمينه. وعن عبد الله بن جعفر أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه زاد في رواية ويقول: اليمين أحق بالزينة من الشمال. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، يتختم في يمينه أي في خنصرها. وعن الصلت بن عبد الله قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قوله ولا إخاله إلا قال أي ولا أظنه إلا قال، فإخال بمعنى أظن، وهو بكسر الهمزة أفصح من فتحها وإن كان القياس الفتح. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي باب الأخبار الواردة في بيان مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشية كسدرة، الهيئة التي يعتادها الإنسان من المشي. الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، صلى الله عليه وسلم. قوله ما رأيت أي أبصرت وعلمت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من رأى. كأن الشمس تجري في وجهه، أي لأن لمعان وجهه وضوءه يشبه لمعان الشمس وضوءها، فيكون قد شبه لمعان وجهه الشريف وضوءه بلمعانها وضوئها، وهذا ما فيه المشبه أبلغ من المشبه به، كما في قوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وقصده بذلك إقامة البرهان على أحسنيته. وخص الوجه لأنه مظهر المحاسن، ولكن حسن البدن تابع له غالبا. وقد ورد في الحديث: لو رأيته لرأيت الشمس طالعة، وكل هذا تقريب، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم أعظم من الشمس. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لم يقم صلى الله عليه وسلم مع الشمس قط إلا غلب ضوءه ضوءها. قوله أسرع في مشيته، المراد بيان صفة مشيه المعتاد من غير إسراع منه. قوله إنا لنجهد بضم النون وكسر الهاء، ويجوز فتحها، أي نتعب أنفسنا ونحملها فوق طاقتها. وهو لا يقصد صلى الله عليه وسلم إجهادهم، وإنما كان يمشي بحالته العادية. قوله لغير مكترث، أي غير مبال بالمشي لا بأصحابه، وهذا يدل على منتهى القوة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. إذا مشى تقلع، رفع رجله من الأرض بهمة وقوة لا مع اختيال وبطء حركة، لأن تلك مشية النساء. وقوله كأنما ينحط من صبب، أي كأنما ينزل من منحدر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا. قوله تكفأ تكفؤا بالهمز كتقدم تقدما، وفي نسخة تكفى تكفيا بلا همزة، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى أمامه ليرفع رجله من الأرض بكليته لا مع اهتزاز وتكسر كهيئة المختال صلى الله عليه وسلم.